قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى أعني الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآيات الكريمة أردت لها أسباب نزول لا يخلو سبب منها من مقال، ولكنها بمجموع طرقها تنتهض لإثبات الحدث. وحاصلها أن رجلا يقال له أبو عامر، ويوصف بأنه الراهب، كان قد أسلم، وبعد أن أسلم ارتد عياذا بالله تعالى. فلما ارتد بدأ يكيد للإسلام كيدا، فذهب إلى الروم يستنصرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني يطلب نصرتهم، فوعدوه بالذي أراده منهم، فاتفق مع طائفة من أهل النفاق بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينشئوا مسجدا في أطراف المدينة يهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهموا المسلمين، أنهم بنوا مسجدا للضعفاء والمرضى ولمن ديارهم بعيدة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نبتني مسجدا لأصحاب الأعذار يا رسول الله، وللمرضى وللضعفة، ولأن مسجدك بعيد عنا ولا نستطيع إدراك الجماعة. أوعد إليهم أبو عامر الراهب بذلك، وفي حقيقة الأمر أنهم يريدون أن يجمعوا أهل النفاق في هذا المسجد، فأهل النفاق هؤلاء يستعدوا بالانتظار لأبي عامر الراهب حتى يأتيهم بجيش من الروم وينقضوا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين فيقتلونهم. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ابتلوا المسجد وقالوا: يا رسول الله، تعال صلي في هذا المسجد، بالمعنى الشائع في أزمننا افتتح لنا هذا المسجد يا رسول الله. وهذا مكر منهم واحتيال، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا افتتح المسجد وصلى فيه معنى ذلك أنه أقرهم على هذا المسجد، فلا يستطيع أحد بعد ذلك أن يطعن في هذا المسجد ولا في أهله. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم، ولم يكن علم بالمكيدة التي دبرها أبو عامر الراهب هذا. ف فلما هم النبي بالذهاب إليهم أوحى الله إليه في شأنهم أن هذا المسجد إنما اتخذ للإضرار بك يا رسول الله وللإضرار بالمسلمين واتخذ لانتظار عدو الله أبي عامر الراهب إذا قدم من بلاد الروم. ففي ذلك الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي للإضرار بالمسلمين وكفرا أي نفاقا وتفريقا بين المؤمنين، بدل من الناس كلهم يجتمعوا مع الرسول قصدوا التفريق، وإرصادا أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل وهو أبو عامر الراهب، ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى أي أنهم سيقسموا بالله ما أردنا إلا الجنة وما أردنا إلا الطريقة الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله لنبيه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فما المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ قال العلماء فيه قولين، أحدهما أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا، وقال آخرون إنه مسجد قباء، وذلك لأخبار أردت وفي أسانيدها مقال، إلا أنها أيضا يبدو أنها تحسن بمجموع طرقها مع المراسيل الواردة في ذلك والمقاطيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية وفيها فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ذهب إلى مسجد قباء فقال لهم يا أهل قباء ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ ما هذا الطهور إذ الله قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين؟ فذكر في بعض الروايات وكما أسلفت في أسانيدها بعض المقال أنهم ذكروا له أنهم يستنجون بالماء، وغيرهم كان يستنجي بالأحجار. فالحاصل أن الله قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، لا تقم فيه أبدا، نهى الله نبيه أشد النهي عن الذهاب إلى هذا المسجد وإلى افتتاحه. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نزلت الآيات فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الضرار هذا فأمر بهدمه وتحريقه، فهدم المسجد وحرق المسجد. فاستدل بذلك بعض العلماء على جواز كسر آلات الشر والفساد وتدمير أماكن الشر والفساد إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فهذه قصة مسجد الضرار، هذه قصة مسجد الضرار. الشاهد منها قوله تعالى لرسوله لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم في المكان الذي أعده أهل الباطل أهل النفاق للكيد لله ورسوله. فهل يلتحق بهذا كل ما كان من شأنه أن يكون مشاققة لله ورسوله أو يكون نشرا لضلال أو لفكر مبتدع ضال. ألحق بعض العلماء هذا بمسجد الضرار مع الاختلاف في هدمه. فعلى سبيل المثال مسجد ترى فيه صباح مساء مدد يا بدوي، أو يقول القائل إنه متوكل على الاثنين الحسن والحسين، وكل يوم بدع وضلالات، فهل يصلى في هذا أو يبتعد عنه؟ الألزم الابتعاد عنه، لأن صلاتك فيه تكثير لسواد أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الشركيات وأهل الضلال، وتكثير سواد القوم يلحق الشخص منه كفل. فإذا كثرت سواد الصالحين، يعني مثلا أقوام من أهل الصلاح، وأنت ذهبت لتكثير سوادهم ولإظهار قوتهم، أنت تساب. وإذا كثرت سواد أهل الشر والفساد أنت تعاقب. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآية. وهذه نزلت في قوم من المسلمين كانوا بمكة لم يهاجروا. فلما خرج أهل الشرك إلى بدر لحرب رسول الله والمسلمين، أخرجوا معهم هؤلاء النفر من المسلمين، فكانوا في صفوف أهل الكفر ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابي الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي بسهمه فيصيب أخاه المسلم الذي في صفوف المشركين، فحزن الصحابة لذلك وقالوا: قتلنا إخواننا يا رسول الله. فنزلت الآية التي ترفع الحرج عنهم وتلوم وتوعد الذين خرجوا مع أهل الشرك: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. الآية. فإذا كان الشخص سيكثر سواد أهل الضلال والباطل يأسف، وسيكثر سواد أهل الخير فيثاب. يعني مثلا محاضرة دينية وأنت لست في حاجة إلى علم هذا العالم القادم أو الواعظ القادم، لكن قلت أنا أخرج مع الناس لتكثير سواد الصالحين حتى يظهر أعداء الله أن المسلمين كثر، فيدخل قوم في دين الله أفواجا. هناك قوم يقفون مترددين، فإذا وجدوا الكثرة تصلي صلوا، إذا وجدوا الكثرة بعيد عن الصلاة تركوا الصلاة. فتكثير سواد أهل الصلاح مطلب من المطالب يثاب فاعله، والله أعلم. وأذكر هنا بأمر، لأن الشيء بشيء يذكر. هذا الأمر حاصله أن بعض جماعات التكفير يعتزلون الصلاة في المساجد تماما، يتركون الجمعة ويتركون الجماعات. فإذا قلت لهم: لماذا لا تصلون مع الناس الجمعة والجماعات؟ لماذا؟ والله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فيقولون: هذه مساجد ضرار، لماذا مساجد ضرار؟ يقولون لأنها تدعو للطاغيت. فيقول شتان ما بين هذا وبين مسجد الضرار الذي كان على عهد رسول الله الذي بناه أهل النفاق. فأصل بنائهم للمسجد كان إرصادا انتظارا لمن حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الراهب، وكان أيضا عن عمد لتفريق كلمة المسلمين، وأيضا عن عمد لجمع كلمة المنافقين، لأن الله وصفه بذلك. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا للإضرار بالمسلمين وكفرا، اتخذوه لهذا، اتخذوه للكفر وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فهذا مسجد الضرار. أما المساجد الآن فالحمد لله ليست بمساجد ضرار ولم تبنى لهذا، إنما بنيت ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى، ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن الله نهى نبيه عن الصلاة في مسجد الضرار الذي اتخذ لمشاققة الله ورسوله ولمحاددة الله ورسوله. هذا وعرضا فائدة تذكر، وهي أن أبا عامر الراهب هذا مع كفره وكيده للمسلمين وردته له ابن فاضل رضي الله عنه، وهو حنظلة، حنظلة الغسيل، حنظلة ابن أبي عامر. هذا الابن كان مع أهله وعاشر أهله، فسمع داعي الجهاد فترك زوجته وخرج وهو على جنابته، لم يسعفه الوقت للاغتسال، لم يسعفه الوقت للاغتسال، خرج يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته، فكان يقال له حنظلة الغسيل. فقد يكون الأب كافرا والولد مؤمنا، وقد يكون الولد كافرا والأب مؤمن، ولنا في هذا وذاك أمثلة من المرسلين، نوح مع ولده، إبراهيم مع أبيه، على إبراهيم وعلى نوح السلام. فالشاهد أن الله نهى النبي أن يصلي في هذا المسجد الذي أعد لحرب الإسلام، والله أعلم. فيه أن الله يحب المطهرين، في حث على الحرص على الطهارة، الحرص على الطهارة، والوضوء عبادة، الوضوء عبادة وكفارات، فحرصك على الوضوء يكفر الله به الذنوب والخطايا. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، ما كان يقال له بوانة، فرجل نذر أن ينحر إبلا في هذا المكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء لنذر في معصية الله. شخص نذر أن يعصي الله، قال قال لله علي ألا أصل الرحم، لله علي ألا أزور أمي ولا أختي. نقول هذا باطل، لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. تقول لله علي أن أتصدق بهذه السيارة وهي ليست لك، فليس لك إذن أن تتصدق بها، لا تملكها أنت. الشاهد أن النبي سأل هذا الرجل الذي يريد أن ينحر إبلا ببوان، لماذا تريد أن تنحر إبلا ببوان؟ لماذا هذا المكان بالذات؟ هل كان فيه وثن يعبد؟ قال لا. هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك. فالمفهوم المخالف يفيد أنه إذا كان فيها وثن يعبد لا نذبح فيها، إذا كان عندهم عيد من أعياد الجاهلية يقام هنالك لا أذبح فيها، والله أعلم. هنا قد تكون هناك أمور قريبة الشبه لكنها تفارق في هذا الحكم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد دخول مكة عام الفتح فالصحابة يسألون أين نجتمع غدا يا رسول الله في مكة، أين اجتماعنا غدا في مكة يا رسول الله؟ أو لم يسألوه، هو قال ذلك ابتداء، قال منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. فبنو كنانة كان لهم مكان هناك، أهل الكفر من أهل مكة كانوا تقاسموا فيما بينهم على الكفر وعلى تكذيب الرسول وعلى عناد الرسول وعلى حرب الرسول. قال تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين. فكانوا تقاسموا على الكفر في خيف بني كنانة، فقال النبي موعدنا هنالك. هذا ليس لأنهم كانوا يعبدون المكان، إنما لشدة إغاظتهم. هذا المكان الذي أنتم أقسمتم فيه أن تكفروا، ها نحن قد وصلنا إليه. فهو إذلال لأهل الكفر، ليس تبركا بالمكان الذي أقسموا فيه على الكفر. وإلا لو ذهب شخص إلى هذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر محبا له مؤيدا لهم في صنيعهم يحرم عليه ذلك، لكن كان هذا من باب إغاظتهم. قال عليه الصلاة والسلام منزلنا غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، والله أعلم. قال من الفوائد هنا تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم فيه مصليا، فالمراد بالقيام القيام للصلاة. وهكذا قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله أي قوموا لله في صلاتكم، قانتين أي ساكتين، عفوا قوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت، فقوله لا تقم فيه أبدا أي لا تقم فيه مصليا. حين كلمة لا تقم ليست هي المعنية باللفظ، قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره أي لا تقم على قبره داعيا له، لا تقف عند القبر تدعو له، يعني أهل النفاق. قال أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، ولكن هل هذه الأرض تتلوث بهذه المعصية ومن ثم تترتب عليها أحكام؟ فمن العلماء من أورد حديثا في هذا الصدد لكنه ضعيف الإسناد، فيه النهي عن الصلاة بأرض بابل لأنها ملعونة ولا يثبت. وأورد بعض العلماء حديثا أيضا في هذا الصدد في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود بأصحاب الحجر وفي طريقه إلى غزوة تبوك أمر الصحابة أن يسرعوا في المشي ولا يقفوا كثيرا عند هذه الأماكن، بل وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فالأماكن التي يشرك فيها بالله نبتعد عنها. وذكر بعض أهل العلم سببا، الله أعلم بالعلة من ورائه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر أو كان قد أسرع المسير وراجع من مزدلفة إلى منى في الحج، أسرع المسير لما مر بواد يقال له وادي محسر على أطراف منى من ناحية المزدلفة. فبعض العلماء يقولون لماذا أسرع النبي المسير في وادي محسر؟ قالوا لأن هذا الوادي عنده كانت جموع أبرهة الأشرم الذين أتوا لنقل الكعبة إلى اليمن، فحبس الفيل هنالك أو حبس الفيل وامتنع حبس الفيل عفوا الفيل حبس على مشارف الحرم، لكنهم تركوا الفيل ودخلوا فأرسلت عليهم الطير الأبابيل في هذا المكان، فالله أعلم بصحة ذلك. لكن كتأصيل يقولون إذا مررنا بالقوم المعذبين نسرع ولا ندخل عليهم إلا أن نكون باكين، أي للاتعاظ والاعتبار، والله أعلم. قال تعالى عفوا قال المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، لأن النبي سأل هل كان فيها من وثن يعبد؟ قال استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. أنت جئت تسألني عفوا جئت تسأل أي شخص يفتيك، فلك يا مفتي أن تسأل السائل بعض الأسئلة لتستوضح السبب أو لتستوضح الملابسات المحيطة بالحدث، تستوضح الملابسات المحيطة بالحدث حتى من ثم تصدر الفتوى متكاملة. فالنبي سأل السائلين أنتم تريدون الذبح ببوانة هل فيها وثن يعبد؟ فيجوز للمفتي أن يسأل المستفتي حتى تكتمل عنده الصورة إذن لتصدير الفتية. أن تخصيص المسألة الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، يعني تقول لله علي أن أذبح كبشا في المحلة الكبرى مثلا، تعني لفقراء المحلة، لكن تقول لله علي أن أذبح كبشا عند السيد البدوي، فهنا موانع. ما الموانع؟ ليس نصا، لأن ذبحك عند السيد البدوي تضمن اعتقادا منك أنه ينفع أو يضر أو أنه سيرضى عنك أو سيسخط عليك إذا لم تفعل. قال: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية. المنع منه، طيب هنا مسألة تحتاج إلى وقفة بعض الشيء. إذا كان في المكان، يعني المكان أصله طيب، لكن استحدثت عليه أمور شركية وأزلنا هذه الأمور الشركية، هل يجوز لنا بعد أن نتعبد فيه؟ يقول: الأمر يحتاج أيضا إلى تفصيل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح وجد أهل مكة كانوا قد جعلوا حول الكعبة 360 صنما، 360 صنما حول الكعبة، مع أيضا إساف ونائلة، إساف ونائلة على المشهور، وإساف ونائلة عياذا بالله، إساف رجل من القدماء كان فجر فجورا عظيما وزنى بامرأة يقال لها نائلة في جوف الكعبة، هكذا قال جمهور العلماء. أما الأسانيد، الأسانيد بإثبات إساف ونائلة قائمة، لكن القصة وتفصيلها لم أقف لها على إسناد، إنما تداولها المؤرخون عموما. فلما صنع ذلك مسخ حجرين، مسخ صنمين، فكان في الكعبة ممسوخين، فجاء عمرو بن لحي الخزاعي واستخرجهما من الكعبة وجعلهما حول الكعبة، وأوعز الشيطان إليه أن يأمر الحجيج الذي يمر حجا يتمسح بإساف ونائلة، فانظر إلى فاجرين كيف أصبح الناس يتمسحون بهما. الحاصل أن النبي لما أتى مكة وجد حول الكعبة 360 صنما، فطفق يطعن فيها صنما صنما وهو يتلو: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكسرها يتلو: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وما امتنع النبي من الصلاة فيها، بل صلى داخل الكعبة وصلى أيضا حول الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا أسس من أول يوم على التقوى، بل الله سبحانه وتعالى جعله أول بيت وضع للناس، فالأصل فيه أنه مسجد مؤسس على الطاعة. شخص أتى بلوس فيه يزال اللوس ونصلي فيه بناء على الأصل، بناء على الأصل. قال تعالى للخليل ولصادق الوعد: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهر بيتي، طهر من ماذا؟ قيل من القاذورات، قيل من الأصنام، قيل من البدع والمحدثات، فهو في الأصل مؤسس على التقوى، مؤسس على التقوى. وهكذا نجيب على من يقول: تنهون عن الصلاة على المقابر ومسجد الرسول فيه قبر. قل: إن القبر ما أدخله الرسول أولا، ومسجد الرسول أسس على التقوى من أول يوم قبر إنما أدخل، وأيضا نتقي الصلاة إلى القبر قدر استطاعتنا، فلا يكن أمامنا. فهذا مما يلفت إليه النظر. قال: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. أما الآن الأعياد الناس لا كل جلها محدث، ما عندنا إلا عيدان الفطر والأضحى، إذن شم النسيم ونحو ذلك داخل أيضا في الممنوع، ليس عيدا لنا ولا نشارك فيه، ولا عيد الأسرة ولا عيد الثورة ولا عيد النصر، ولم يشرع عيد فتح مكة ولا عيد نزول القرآن ولا عيد النصر يوم بدر ولا عيد النصر يوم الخندق ولا عيد النصر يوم حنين، ما شرع كل هذا ولا عرفه المسلمون. إنما الآن كلما استحدثوا أمرا أو حصلت لهم نعمة جعلوا لها عيدا، وهذا ليس في كتاب الله، والأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. دل على ذلك قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا، فالذي جعل المنسك هو الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه العيد وأوقاته ومواطن الذبح، والله أعلم. العاشرة، الفائدة العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. أقول بالمناسبة أيضا إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان أصله؟ كان قبور لأهل الشرك نبشت، وخرب سويت، ونخل قطع. كان المسجد الرسول هكذا، والنخل بين ثناياه قبور وخرابات. فلما اشتراه النبي، أو عفوا وهبته بنو النجار لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا نطلب ثمنه إلا الله، أمر النبي بالنخل فقطع، وبالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت. إذا ارتكبت بدعة في مسجد هل يعد ضرارا وينسحب عليه؟ لا، ويعد حصل فيه خطأ من جانب معين، إن استطعنا علاجه وعالجناه، إن كان سيزداد بتواجدنا في المسجد ابتعدنا عنه، والله أعلم.